ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. التكرار من معجزات القرآن العظيم. إذ يبين الله عز وجل في كل موطن فوائد وحكم بالغات عظيمة النفع في العقيدة والعبادة والتربية والسلوك، زائدة على ما بين في المواطن الأخرى. والقصة رغم اختلاف سياقها اختلاف ألفاظها إلا أنها واحدة في كل المواطن، ومع ذلك تجد الفوائد العظيمة في كل موطن. سورة الشعراء جعل الله سبحانه وتعالى مقدمتها ومؤخرتها، مقدمتها ونهايتها في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يواجهه مع المشركين والرد على شبهاتهم الباطلة، وجعل فيما بين ذلك قصص الأنبياء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم بذكرهم بنبائهم. قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم. قال ابن كثير رحمه الله: أما الكلام عن الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول سورة البقرة، وقد ذكرنا أن أرجح الأقوال فيها وما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغير واحد من التابعين من أن هذه الحروف تشير إلى اسم من أسماء الله الحسنى أو إلى أكثر من اسم، كما روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلك نحو أنا الله أرى ونحو أنا الله أعلم في ألف لام را وأنا ألف لام ميم. وذكرنا في مقدمة سورة القصص في تفسير سورة القصص جملة من تفسير طاسين ميم، أعني الأسماء التي فيها حرف الطاء والتي فيها حرف السين والتي فيها حرف الميم فليراجع. تلك آيات الكتاب المبين. يقول ابن كثير: أي هذه آيات القرآن المبين، أي البين الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشد. المبين بمعنى البين في نفسه، الموضح والمبين لغيره، فهو فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعول، كلاهما صحيح. بمعنى هو بين في نفسه يستبين لمن سمعه أنه الحق، فهو هنا بمعنى اسم المفعول أي بين لمن سمعه. وأما مبين اسم فاعل صيغة مبالغة فعيل، فهو بمعنى أنه يبين الحق. وقد جمع ابن كثير رحمه الله بين المعنيين في هذه الجملة حيث قال: أي البين الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد. وكلا المعنيين من صفات القرآن العظيم، وحاجة الناس إلى المعنيين إلى البيان بهذا الاعتبار وذاك حاجة أساسية. فلا بد أن يكون الكتاب بينا في نفسه يستبين لمن سمعه ولمن قرأه أنه الحق الذي لا منية فيه ولا شك. وسبحان الله، قد جعل الله عز وجل التفاوت والتفاضل بين القرآن وبين غيره من الكتب التي سبقته فضلا عن التفاوت بينه وبين كلام باقي البشر وكتبهم، ما لا يمكن معه المقارنة، ما يتضح كطلوع الشمس في وسط النهار بعد ظلمة الليل. فالفرق جلي واضح جدا. كتب المتقدمين كالتوراة والإنجيل والقرآن بعدما دخل فيها من تحريف الأحبار والرهبان وتبديلهم وكتمانهم ما دخل وما نقص منها وما غير عن وجهه، مع كونها ما زالت تتضمن عقائد التوحيد، لكن وقع فيها ما لو قارن أي مقارن بين هذه الكتب وبين الكتاب العظيم القرآن العظيم لوجد البون شاسعا. والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى حفظ كتابه وجعله معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، آية بينة له عليه الصلاة والسلام. الكتب المتقدمة جاءت بعد بيان المعجزات، بعد حصول المعجزات جاءت للبيان والهداية، وإن كانت هي كلام الله سبحانه وتعالى عظيمة لا يمكن أن تشتبه بكلام الناس، إلا أن إعجاز القرآن قد فاقها، والله عز وجل جمع فيه من أنواع الدلائل ما لا يحيط به كتاب قبله. فهذا في معنى البيان في نفسه. وأدلة صدق القرآن العظيم وأنه من عند الله سبحانه وتعالى كالماء والهواء بذلا مبذولا لكل أحد مجانا، لا يحتاج أحد إلى مجهود ليتناولها. فالماء والهواء في الأصل موجودان لكل من يطلب، لن تجد إنسانا يموت من الاختناق إلا أمرا يسيرا نادرا آحاد من الناس، إذا اختنق مثلا بغاز أو بحبس في غرفة مغلقة حالة نادرة، لأن الهواء مبذول في الكرة الأرضية. وكذا الماء، قد يوجد من يموت عطشا، ولكن الأصل أن الماء مبذول، وأن البشر يجدون من الماء ما ينزل من السماء وما يجري في الأرض وما ينبع فيها، بحيث أن هذا دائما يعني متيسر. نقول فالقرآن كذلك، أدلة صدقه وصدق محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به كالماء والهواء. قد يوجد البعض ممن يعني يندر أن لا يجد البيان، كما أن الرسل قد بلغوا الأقوام، ويندر وقد يوجد ولكن نادرا من لم تبلغه دعوة رسول، هذا وارد، ومن لم يطلع على أدلة صدقهم أو بلغته دعوتهم مبدلة محرفة ولم يعرف حقيقة دعوتهم. لكن في الحقيقة هذا أمر يسير آحاد من الناس، ليس أمما بأكملها. ولذلك البيان الحاصل بكتاب الله سبحانه وتعالى، البيان الحاصل في كتاب الله عز وجل بأنه مبين، يعني لأن الناس في حاجة ماسة إليه، فقد جعلها الله سبحانه وتعالى أي أدلة صدقه وصدق محمد صلى الله عليه وسلم مبذولة لكل أحد، ما أن يبحث عنها أيسر بحث حتى يجدها جلية كالشمس. ثم هذا الكتاب مبين يبين الحق من الباطل، يفرق فرقان، يفصل بين الحق والباطل، يبين للناس طريق الهداية وطرق الضلال، يبين للناس ما يقربهم إلى الله وما يبعدهم عنه. وحاجة الناس إلى ذلك أيضا حاجة شديدة، حينما تلتبس الأمور عليهم وتختلط فيحتاجون إلى الفرقان، فيفرق الله بكتابه بين الحق والباطل. ولذا هذا يدفعنا إلى أننا كلما حدث التباس وافتراق واختلاف بين الناس لجأنا إلى ملازمة القرآن. وهنا يوهب الإنسان من البصائر والفهم والإدراك ما لا يمكن أن يحصل عليه ولو من ألف كتاب آخر، بل ولا يمكن أن يكون هناك انتفاع بشيء إلا ممن اقترن من القرآن وانتفع بالقرآن العظيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الناس قد يختلفون اختلافات كثيرة، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى بيانها، لماذا لا يريدون هذا البيان؟ لإعراضهم عن الكتاب، لشغلهم أنفسهم بعلوم أخرى غير علوم الكتاب وتدبر الكتاب. كتاب مبين يبين يبين للناس الحق من الباطل والهدى من الضلال، وإنما أتي الناس في الاختلاف من إعراضهم، من عدم إعطائهم الكتاب حقه. لو أعطوا الكتاب حقه لما حصل لهم هذا الاختلاف، ولكن صار الكتاب والسنة من بعده في زماننا بل من أزمنة كثيرة ليس لهما إلا مجرد التبرك بهما دون استعمال أدلتهما ودون التدبر في معانيهما حتى تحصل البصيرة. الكتاب مبين يبين ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويأباه سبحانه وتعالى، ولكن حين يشغل الإنسان عن هذا الكتاب وعن تدبره أو أن يهتم فقط بألفاظه دون معانيه أو بمجرد المعاني والتفريعات الخارجة منها والعلوم المحيطة بها دون التدبر، فهنا يحصل ضعف الانتفاع أو يقل الانتفاع ولا يظهر له منه البيان. لذلك تجد أهل البدع يقولون عن القرآن أنه ظني الدلالة، يقولون أنه وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة للجهل بحقائق القرآن العظيم. ولو تدبر الإنسان آيات القرآن التي تتناول المشاكل الواقعة له ولغيره من الناس في واقع الحياة لوجدها تخاطبه خطابا مباشرا، إنما يحصل التغوير والتعميق للمسائل حين تختلط العلوم الأخرى التي مصادرها غير مصادر الوحي بهذا الوحي، فهنا تغور المياه النابعة، هنا يجد الإنسان الصعوبة. ولو أنه التصق لازم واقترب من الكتاب فسوف يجد الكتاب مبينا كما وصفه الله. ولذا كثرة الاحتجاج بالآيات القرآنية ثم بالأحاديث النبوية من قواعد وطريقة منهج السلف رضوان الله عليهم، وهي قضية عظيمة الأهمية في حياة المسلم. قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يقول ابن كثير: لعلك باخع أي مهلك نفسك، أي مما تحرص وتحزن عليهم ألا يكونوا مؤمنين. وهذه تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعطية والضحاك والحسن وغيرهم: لعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك. قال الشاعر: ألا أي هذا الباخع الحزن نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. ألا أي هذا، يعني يا هذا الباخع الحزن نفسه، القاتل الحزن نفسه لشيء نحته جنبته عنه عن يديه المقادر. تدل هذه الآية الكريمة على شدة حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الله، على إيمان قومه، شدة النصيحة وشدة الشفقة. لعلك باخع نفسك، مهلك نفسك، قاتل نفسك. انظر وصل به الاهتمام إلى هذا الحد، وصل به الحزن على قومه والحرص على إيمانهم إلى هذه الدرجة العظيمة. وهذا الذي وصل، يعني هذا الذي وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام سلاه الله عنه حتى لا يستمر على ذلك، لئلا يؤدي إلى المفسدة من حصول مرض أو ضرر، أو أنه فعلا يموت من الحزن والكآبة والضيق والحرص على إسلام قومه، من الحرص على إسلام قومه وفوات ذلك. لنقف جيدا في هذه المقدمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه السورة كان في حال شديدة جدا تدل عليه هذه الآية. وصل الحال به عليه الصلاة والسلام إلى أنه يكاد يموت من الحزن والهم لعدم رؤية ثمرة للدعوة، لعدم استجابة الناس لإعراضهم عن الحق لكونهم غير مؤمنين. ماذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم من قومه حتى يصل إلى هذا الحال؟ كم من الشدائد مر بها عليه الصلاة والسلام. لو يرى النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأوقات ما وصل إليه دعوته من المشارق والمغارب، وقد علم عليه الصلاة والسلام ذلك، لكن كان ذلك أقر لعينه، ولكن كان يتألم عليه الصلاة والسلام. وكذا كل داع صادق إلى الله عز وجل وكل شفيق على أمته لا بد أن يكون متفائلا مع أحوالها. إذا رأى بعد الناس عن دين الله وهو حريص على الخير لهم، رأى الحق مغلوبا مضطهدا مظلوما، فإنه لا شك تألم، ليس أنه لا دخل له بالقضية، أو أنه يتعامل كموظف يؤدي يعني المطلوب منه دون حياة ودون حضور لقلبه. المؤمن من شدة صدقه وإن كان كامل التفويض لله سبحانه وتعالى يشعر بالهم والغم والحزن إذا ابتعد الناس عن الدين، وهو في نفس الوقت يفوض أمره إلى الله عز وجل، يعلم قدرته الشاملة ومشيئته النافذة في خلقه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى قد مضت سنته في أن أكثر الناس لا يسلكون هذا الطريق، ومع ذلك يؤيد الله القلة المؤمنة ويعزها، لأن ذلك مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وقد فعل سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم ما وعده به من إعزازه وإعزاز من تبعه وقهر من خالفه وإذلاله ورحمة من تبعه وتبع دينه ونصرهم على عدوهم. فعل سبحانه وتعالى ما فعل بالأمم السابقة. ولكن كما ذكرنا نستفيد في هذه القصة أو في مقدمة سورة الشعراء وقصة موسى صلى الله عليه وسلم التي تميزت فيها القصة بذكر اللحظات التي وصل الكرب فيها بطائفة المؤمنين إلى غايته، ومع ذلك نجد طمأنينة غريبة من موسى عليه السلام، موقف التقاء الجمعين، موقف لم يذكر في موطن غير هذا الموطن ما غير سورة الشعراء، وكان موقفا شديدا هائلا، لأن الفرج إنما أتى في اللحظة الأخيرة عندما تراءى الجمعان. سبحان الله، ما وقعت النجاة قبل ذلك، ولكأن في هذا والله أعلم وأعلم إشارة إلى أن هذا الضيق الذي أنت فيه يا محمد، وأن الكرب الذي وصل بك إلى أنك تكاد تقتل نفسك حزنا وضيقا من عدا عليهم لكونهم لم يؤمنوا، سيأتي الفرج بإذن الله عن قريب، سيأتي كما أتى لموسى عليه السلام. وأنت تلحظ من أول جملة من ذكر قصة موسى في هذه السورة الربط بين رعاية الله لموسى ورعاية الله لمحمد، وإذ نادى ربك، فكان النداء لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذ نادى ربك الخطاب كان لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومذكورا بكاف الخطاب المضاف يعني إليها ذكر الربوبية، الرب أضيف إلى ضمير المخاطب المفرد، وإذ نادى ربك موسى، والرب هو الذي يصلح شأن غيره، يربه يصلحه. فكما أصلح الله عز وجل شأن موسى ونجاه بعد غم وكرب شديد وفي اللحظة الأخيرة، فالله ربك يا محمد ينجيك وينصرك ويرعاك ويحفظك ويعينك ويؤيدك وينجيك من الكرب والغم. ما مصلحة وحكمة أن يمر الأنبياء بمثل هذه الحالة العجيبة الشديدة، يكاد يقتل نفسه حرصا وشفقة وحزنا وضيقا مما وقع من هؤلاء من عدم الإيمان. حكمة بالغة. أولا لنعلم أن الأمور ليست بيد البشر، ليست من عندي أحد، حتى الأنبياء لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا، ويقول لقومي: لا أغني عنكم من الله شيئا. لم يغني عن نفسه عليه الصلاة والسلام، لم يكن النصر من صنعه، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام الذي بذل وضحى ودعا وتحمل، ومع ذلك فالله عز وجل الذي بيده الأمر، لأنه وصل إلى ذي محرم. ثم من الحكم في ذلك أن تكون الأسوة الحسنة، أن تولد الأسوة الحسنة للمؤمنين، لأنهم قد يمروا في موقات كثيرة بمثل هذه اللحظات التي يكاد يحصل الموت فيها من الغم والهم والكرب والضيق الشديد، لكن إذا رأوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا وعلموا ما كان عليه من الصبر والاحتساب، وأنه وصل به الحال من الضيق والشدة إلى تلك الحالة، لم ييأسوا من رحمة الله، وقالوا كما قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. أي حصل لهم اليقين، قد كانت هناك ظروف أضيق من التي أنت فيها أيها المؤمن وأيها المجاهد وأيها الداعي إلى الله، وانفرجت، فالله عز وجل سيهديك وسيجعل لعباده المؤمن فرجا. وهذه والله من أعظم المبشرات، حين نجد أعداء الإسلام يصل بهم الحال إلى تضييق شديد، حصار عنيف، ويكاد يقول المؤمن: ماذا سأصنع المؤمنون في هذا الحصار الشديد القاتل؟ ونوقن بأن الله سيجعل من ذلك فرجا ومخرجا. فعلا والله يقول الإنسان هذا مثلا الذي يحدث في الحصار الشديد والجدار الفولاذي العازل: ماذا سيصنع الناس؟ سيموتون جوعا، سيمنع عنهم يعني الطعام والشراب والماء حتى، لأن هذا يعني يخططون حتى لتكون ملوحة المياه الجوفية مما لا ينتفع به معه، يعني كارثة بكل المعاني. أما السلاح فحدث عن امتناعه ولا حرج، الذي يدفعون به عن أنفسهم الذبح والقتل، سبحان الله. ومع ذلك فالله عز وجل فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمه، لمن اتقاه سبحانه وتعالى رحمة خاصة. وإنما يصيب المسلمين ما أصابهم بسبب بعدهم، لو أنهم اتقوا ربهم سبحانه وتعالى لجعل لهم فرجا ومخرجا، كما جعل لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل أن يكون باخعا نفسه على أثره، وكما نجى موسى عليه السلام بعد أن قال أصحابه كلا، بعد أن قال أصحابه إنا لمدركون، وبعد أن قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، وبعد أن قتل فرعون بالفعل طوائف كان من آخرهم السحرة أنفسهم عندما قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم، وتركه الله يفعل ذلك سبحانه وتعالى. قدر الله عز وجل أن يكون امتحان هؤلاء السحرة عظيما على قدر ما سلف منهم وعلى قدر منزلتهم عنده وعلى قدر مدة إيمانهم، مدة قصيرة لكن منزلة عظيمة، والله لهم شرف عجيب، كيف لا وقد ذكروا في كتاب الله مرات، في كل مرة يمدحون فيها في نهاية المطاف، وعمر إيمانهم يوم أو نصف يوم، في يوم أو نصف يوم صاروا شهداء بررة في المقامات العالية للشهداء. فكان لكن كان امتحانا هائلا رهيبا بلا شك. فإذا أصابنا شيء من ذلك ووجدنا فعلا من يمتحنون امتحانات عظيمة وشديدة، نوقن بأن الله سبحانه وتعالى يظهر دينه بما شاء، وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. ومن تأمل وتدبر في حكم الله العظيمة في فترة باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، في تقدير هذه الفترة وهذه المحنة الشديدة، فإنه سيجد أضعاف ما ذكرنا من الحكم. قال عز وجل: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي لو نشاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا، ولكن لا نفعل ذلك لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري. سبحان الله. إن يشأ الله عز وجل أن ينزل آية قاهرة غالبة تظل الأعناق، وما تحمله الأعناق من الرؤوس تبعا، والرأس علامة يعني على باقي البدن، بمعنى أن من خضع رأسه وذلت عنقه فقد خضع كله. الله عز وجل لو شاء لفعل، ولكن يكون الإيمان حينئذ اضطراريا، وهو سبحانه وتعالى إنما أودد النوع البشري أصلا، وأودد من يفسد في الأرض ويسفك الدماء من أجل أن يوجد من يعبده على الرغم من وجود العوائق والرغم من وجود العقبات والاضطهاد ووجود الابتلاء والمحنة، يعبده اختيارا، يعبده في جو يحيط به من كل جانب من يخالفه ويعاديه ويظلمه، ومع ذلك هو يعبد الله. ليس كالملائكة الذين يعبدون الله وحولهم من هو أكثر منهم عبادة، أو مثلهم في العبادة، أو على أنواع أخرى من العبادة، وليس من أنفسهم ما يبعدهم عن هذه العبادة، ليس من شهوات تحدثهم بالانصراف عن العبادة كسلا أو الانشغال بالشهوات تلذذا. الملائكة يعبدون الله، لو شاء الله أن يجعل العالم كله ملائكة لفعل، ولكنه سبحانه وتعالى يحب نوعا آخر من العبودية. لم يجعل الله بني البشر كالسماوات والأرض والجبال التي أتت طائعة وأبت أن تتحمل أمانة التكاليف والتشريع، كان يمكن أن تكون عبودية اضطرارية للخلق جميعا، ولكنه يحب نوعا آخر سبحانه وتعالى من العبودية. لذا لم ينزل الآيات التي تجعل أعناق الكافرين لها خاضعة. يقول ابن كثير: وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فنفذ قدره ومضت حكمته وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. ثم قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يقول: أي كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: يا حسرة على العباد، يعني يا حسرة العباد على أنفسهم، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعة، كلما جاء أمة رسولها كذبوا. ولهذا قال تعالى هنا: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فقد كذبوا بما جاءهم من الحق، فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خاتمة السورة: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كان في أولها: فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وفي آخرها: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، في مرحلة شديدة الصعوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أما المعنى الذي أشار إليه ابن كثير رحمه الله، فهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إعراض أكثر الناس عن الذكر الذي جاءه من الله سبحانه وتعالى، فإنها سنته الماضية في أن يكون الحق في بدايته ضعيفا أنصار، ضعيفا أنصاره، قليل أتباعه، أن يكون ضعيفا أنصاره قليلا أتباعه لا يملكون أن ينصروا هذا الحق وإن كان ظاهرا كالشمس، وإن كان ظاهرا لكل أحد، ومع ذلك فإن سنته سبحانه وتعالى مضت بذلك امتحانا للخلق، وليستخرج من المؤمنين أنواع العبودية التي يحب. وقوله سبحانه وتعالى وما أتيهم من ذكر من الرحمن، سمعتم تفسيرها ابن كثير فإنه يحملها على الكتاب، أي كلما جاءهم كتاب، وهذا هو الظاهر، والله أعلى وأعلم، من الآية الكريمة. فإن الذكر إذا أطلق يقصد به ما أنزله الله سبحانه وتعالى، الذكر المنزل من الرحمن، الآتي من الرحمن. وأما معنى الإحداث فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في ترجمة هذه الآية وأمثالها، قال ما أتي من ذكر من ربهم محدث، وهنا قال من ذكر من الرحمن محدث، قال وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، فهو محدث بمعنى أن الله تكلم به في وقت معين آخر ما تكلم الله به بالنسبة إلى ما سبق، وكان كل كتاب كان محدثا بمعنى أحدثه الله إليهم. قال غير واحد من السلف محدث إلينا وليس بمحدث عنده، هو من كلامه عز وجل، لم يزل القرآن من كلام الله، ولكن كلامه سبحانه وتعالى يتكلم به إذا شاء. وأحدث الكتب عهدا بالله هو القرآن، ولذا بوب البخاري بهذه الآية وذكر حديث ابن عباس ما لكم تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله. أحدث الكتب عهدا دليل على أن الله يتكلم في أي وقت يشاء، لم يزل متكلما إذا شاء في أي وقت، وهذا دليل على أن الكلام يكون في وقت معين، وبعضه يسبق بعضه، وبعضه يعني يأتي متأخرا. فآخر الكتب عهدا بالله، أحدث الكتب عهدا بالله، آخر ما تكلم الله به من الكتب كان القرآن العظيم. والمعنى الذي ذكره غير واحد من السلف أيضا معنى صحيح، فهو ما يأتيهم من ذكر محدث، أي إلينا محدث إنزاله وإرساله، وليس بمحدث عند الله، لأنه من كلامه وهو في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الناس، قبل أن يخلق العالم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ولكن سمعه جبريل من الله عز وجل حديثا، وكما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة، قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا نص في أن الله يتكلم في أوقات، لسنا ممن يقول أن الكلام هو الكلام المعنوي الذي هو صفة قديمة لا تتعلق بقدرة الله ولا بمشيئته، ولا يكون في وقت دون آخر. ولذلك التزم الأشاعرة القائلون بذلك وكذا الكلابية أن القرآن ليس بحرف ولا صوت، وإنما هذه الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، وليست أنها هي كلام الله، أثبتوا الكلام النفسي فقط ولم يثبتوا الكلام الذي هو حروف. وقد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. إذن القرآن حروف، لا بد وأن نؤمن بذلك، لأن الله أنزل هذا الكتاب العربي المتعبد بتلاوته حروفه ومعانيه، ألفاظه ومعانيه كلها كلام الله، ليست المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. لا شك أن الباء تأتي بعدها السين تأتي بعدها الميم، هذا معنى الإحداث واضح في هذا، وليس حدثه عز وجل يشبه حدث المخلوقين حتى نقول كما قال المعتزلة أنه محدث بمعنى مخلوق، بل محدث بمعنى تكلم الله به آخرا، تكلم الله به في الوقت الذي شاء، وهو أحدث الكتب عهدا بالله. نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبوب البخاري أيضا في هذا الباب على حديث إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، يحدث من أمره، والقرآن من أمر الله. وأما الإمام أحمد فاختصر الإجابة على المعتزلة المحتجين بأن القرآن مخلوق بهذه الآية، فقال أن الذكر منه محدث ومنه ليس بمحدث، فجعل الذكر هنا بمعنى الرسول، كما قال عز وجل قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، فجعل الرسول هو الذكر، وهذا لابد من قرينة تصرح به، لكن كما ذكرنا هو أقطع للمناقشة في الحقيقة، أقطع للمناقشة أنه لا يلزم أن يكون الذكر المنزل المحدث الذي هو مخلوق هو القرآن، لا يلزم، والحقيقة أنه كما ذكرنا كونه محدثا لا يلزم منه أنه مخلوق أبدا، بل والظاهر من الآيات أن هذا هو القرآن، لأن الله قال تلك آيات الكتاب المبين، وما يأتي إلى قوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، يعني لم يؤمنوا به رغم أنه بين ورغم أنه آية عظيمة، ولكن هي سنة الله التي مضت، فكما كذب السابقون بالكتب المتقدمة كذب هؤلاء بهذا الكتاب المحدث الجديد نزوله المحدث نزوله. والمعنى الذي ذكر غير واحد من السلف كما ذكرنا أيضا معنى صحيح مقصود، لكن تفسير الذكر بأنه الرسول بعيد والله أعلم وأعلم، وإن كان الإمام أحمد قد قال كما ذكرت لأنه أقطع لمجادلة المعتزلة والله أعلم، أما أن هذا التفسير هو الراجح فلا. قوله عز وجل فسأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون دليل على وقوع الاستهزاء، فقد كذبوا فسأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، تجد هذا الاستهزاء من أئمة الكفر، وسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ويكذبون، قدر الله عز وجل أن يستهزأ بالقرآن العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يستهزأ بالرسول الكريم، ولا يقع ذلك إلا من مكذب وإلا من كافر مشرك، فالذي يستهزئ بدين الإسلام والذي يطعن فيه هو من أئمة الكفر الذين أمر الله بقتالهم، كما قال عز وجل وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، ومن لم ينتهي وجب قتله بلا شك، وأما من انتهى وتاب إلى الله فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يتوب عليه. فإذا في جزء الآية التي قبلها في قول ما يأتيهم من ذكر من الرحمن، هذا دليل على أن نزول الوحي على الرسل إنزال الكتب على الرسل هو من رحمة الله عز وجل والله أعلى وأعلم. ثم ذكر سبحانه وتعالى آياته في الأرض وكل واحدة منها معجزة، يقول ابن كثير رحمه الله، ثم نبه تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه، الذين اجترأوا على مخالفة رسوله، نبه الذين اجترأوا على عظمة سلطانه، نبه الكفار المجترئين على الكتاب على مخالفة الرسول وتكذيب الكتاب على عظمة سلطانه، ثم نبه تعالى على عظمة سلطانه وجلالة قدره وشأنه الذين اجترأوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه، وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. قال سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم. يقول أنبتنا فيها دي تشمل أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها تشمل الناس، لأن الناس نابتوا من الأرض كما قال عز وجل والله أنبتكم من الأرض نبات أخرجكم. يقول إن في ذلك لآية، عشان كده قال أنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. وأما تفسير الشعبي الذي نقله سفيان عن رجل عنه فهو يقتضي أن الكريم هو من دخل الجنة، فأن هذه الآية عامة يراد بها الخاص. والحقيقة أنها من كل زوج كريم، أن فيها من الإيه من الأزواج الكريمة، لا لفظ عام فيها الله، إنما كل زوج كريم. يبقى الكرم وصف لكل ما ذكره الله هنا، لا يلزم أن يكون كل ما ولد كريما. إن في ذلك لآية، أي دلالة على قدرة الخالق للأشياء الذي بسط الأرض ورفع بناء السماء، ومع هذا ما آمن أكثر الناس بل كذبوا به وبرسله وكتبه وخالفوا أمره وارتكبوا نهيه. وقول وإن ربك لهو العزيز، أي عز كل شيء وقهره وغلبه. الرحيم، أي بخلقه، فلا يعجل على من عصاه بل يؤجله وينظره ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال أبو العلي وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره. وقال سيد جبير: الرحيم من تاب إليه وأناب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. شخص عنده سلس بولي ينقطع عنه، إذا كان له رخصة في ترك صلاة الجماعة حتى ينقطع السلس، هل له أن يخرج الصلاة عن وقتها؟ بل يصلي على حاله طالما علم أن العذر يستمر معه إلى آخر الوقت، صلى على حاله في الوقت. لماذا عندما أخذ يعقوب ميثاق بنيه قال والله على ما نقول وكيل، وكذا قالها موسى عليه السلام، قال موسى والله على ما نقول وكيل. لأن الوفاء بالعهود والموافيق لا يكون إلا بتوفيق الله وإعانته، فهم يتوكلون على الله عز وجل، يكلون الأمر إليه حتى يوفق الأطراف المختلفة للوفاء بالميثاق، أن هذا أمر ليس سهلا. والله المستعان. تكلم احد المشايخ الافاضل على قناه الناس على احتفال ملكه جمال علم في غزه، انت غلط ولا هو اللي غلط؟ ملكه جمال فلسطين معموله في رام الله، مش معموله في غزه. يقول كيف يكون هذا الاحتفال في غزه مع وجود المعاناه الشديده؟ ده بس عشان يشغلوا الناس، يطلعوا لهم اخبار مكذوبه علشان يقولوا لهم بقى خلاص خلى الله يخرب بيت الفلسطينيين، خليهم بقى يتحرقوا، عشان يبرروا للناس زي ما يقنعوهم كده ان انتوا بتعملوا عمل وطني. ده الراجل مهندس كبير في المشروع بتاع الجدار الفولاذي، بيقول ان معظم الموجودين مقتنعين بيعملوا عمل وطني لحمايه امن مصر، فبيعملوا لهم غسيل مخ عشان فالمبررات، يقول لهم ده الفلسطينيين دول بيجيبوا مخدرات والارهابيين بيخشوا من الانفاق. ده حاجات عجيبه جدا، يضحكوا على الناس عشان يخدعوهم، زي ما فرعون قال ان هؤلاء ايه لشرذمة قليلون إنهم لنا ذمة، دول هم دول اللي عايزين يخرجوكم من أرضكم، عايزين يعملوا هو أصلا الموضوع كذب كله كده. وإلا فمعروف إن الأمر ده لحماية أمن إسرائيل مش حماية أمن مصر، بالعكس ده يعرض أمن مصر للخطر، حقيقة يعرض أمن مصر للخطر. يعني المستقبل البعيد إن مصر متعرضة للخطر بسبب اليهود، العدو الاستراتيجي بلا شك إسرائيل مش فلسطينيين على المدى الطويل. وانت لما تمكن لهم ان بلادنا مفتوحة لهم، وفي نفس الوقت ما الذي يقاوم يذبح، يبقى خلاص. يبقى انا اول مرة اسمع ان في احتمال ملك جمال عالم في غزة، الكلام ده مش صحيح. المسابقة معمولة في رام الله، هم عايزين كده، هم عايزين اليهود، عايزين عباس يبقى موجود عشان يبقى عشان يعمل لهم بقى مسابقة بلد الجمال. يقول أحد القساوسة على النت إن الآية فتبارك الله أحسن الخالقين تدل على أن هناك خالقين غير الله، من رد على هذه الشبهة الموردة؟ أولا هم بيحتاجوا القرآن ليه؟ هم بيكذبوا القرآن، بيقولوا ده كلام مفترى، ليس من حقهم إن هم إيه؟ يحتاجوا بالقرآن. إحنا نحتاج بالإنجيل والتوراة ليه؟ لأن إحنا بنقول دي نزلوا من السماء وحصل فيهم تحريف، وفي شيء مصدق وفي إيه؟ باطل. فإحنا إذا كان هناك القرآن شاهد على هذه الكتب مهيمن عليها، فما وافقه فهو إيه؟ حق. وذلك إحنا يحق لنا أن نحتج بكتبهم، ولا يحق لهم أن يحتجوا بإيه؟ بكتابين. ثانيا، تبارك الله أحسن الخالقين، الخلق أصلا في اللغة بمعنى التسوية، وهذا يستعمل كثيرا، بمعنى كما قال عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين، يعني إيه؟ أصور وأشكل. وكما قال الله في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، اللي هو المصورون والنحاتون ونحو ذلك. فسمى الله فعلا خلقا، وهو عز وجل أحسن الخلقين لأن خلقه ليس كخلقهم. خلقه هو بيعمل ايه؟ بيجيب حته طينه ولا صخره ويقعد ايه ينحتها ويشكلها، لكن هل يستطيع ان يحييها؟ فليخلقوا حبه، ليخلقوا ذره، وليخلقوا ايه شان ذلك. انه كان عقوبه المثالين والمصورين عقوبتهم انهم ايه يؤمروا بنفخ الروح في هذه التماثيل وليسوا بنافخين، ولا يستطيع، يعذب بقى لغايه ما ينفخ، عشان هو بيضاهي خلق الله عز وجل، عشان تعرف انت تستطيع ان تخلق ام لا. أما سيدنا عيسى فقد جعلها الله عز وجل معجزة له، وقال إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فذا خلق الإفك معنى إيه؟ صنع الإفك، ليس أنه إيجاد من العدم، الله خلقه للأشياء إيجاد من العدم، وتقدير التقدير أولا ثم الإيجاد من العدم ثم إعطاء الصورة والشكل، فهو أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. فأن سواه يخلق بمعنى يسوي يشكل، يقال خلقت العصا أي سويتها، فليس هذا دليل على أن الله في حقيقته ثلاثة. وبعدين أنتم بتقولوا أن الآب هو الخالق، بتقولوا نؤمن بالآب خالق الكل، ضابط ما يرى أو خالق ما يرى، يبقى الخالق ما وصفتوش المسيح بأنه إيه؟ الخالق، فأنتوا تسكتوا أحسن لكم. اليوم يجتمع فيه أمران، اجتمع فيه إن شاء الله والله أعلم كمان نص ساعة كده تقريبا خسوف، صلاة الكسوف، ويجتمع فيه الاحتفال برأس السنة عند الفجار والفساق والمتشبهين بالكفار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه. هل إذا انتهك حرمات الله في خلوته بذنب ثم تاب من ذلك الذنب، هل عندما يأتي يوم القيامة تكون حسناته التي فعلها تكون هباء منثورة؟ لو تاب الله عليه وستره يوم القيامة. وأما من كانت حسناته أقل من سيئاته التي لم يتب منها وظلت، فهذه التي قد تجعل هباء منثورة إذا كانت الحسنات أقل من السيئات وكثرت السيئات. إمام مسجد راتب بالأجر، بعدما جاء المسجد ظهر أن الرجل الذي يدفع أجره ليس صاحب العمارة التي تحتها المسجد، بل فيها له فيها شقتين فقط. قام مشروع سكان العمارة فوافق أكثرهم إلا اثنين أو ثلاثة، واحد نص أو اثنين نصارى غير الثلاثة المسلمين، هؤلاء غير موافقين على المسجد. حدثت مشكلة وشبه حرب، قاموا وتقدموا شكاوى، جاءت إزالة المسجد، لكن هو محامي قام بتقديم أوراق أن الأغلبية من سكان العمارة موافقة، لم تتم الإزالة، ما الحكم؟ الحكم أن هم يدوا للرافضين نصيبهم، يدوهم فلوس يقولوا تعالوا خدوا أنتوا ليكوا كام في المساحة دي مشتركة، دلوقتي المساحة المشتركة دي مثلا نقول 100 متر، هم 10 سكان ماشي كده؟ يبقى كل واحد له إيه؟ 10، يبقى خدوا 70 متر وادوا الناس المرافضين إيه؟ 30 متر، وألزموهم بالتقسيم، إما أخدوا فلوس ويخرجوا من هذه المسألة، وإما أن هم يأخذوا 30 متر والمسجد مش مغصوب في الإيه؟ في الباقي، ولكن لابد من استئذان أصحاب الحق. مع أخت رأس مال ضعيف أرادت أن تنمي هذا المال. عرضت الأخوات التي ليس معهن ثمن شراء أجهزة منزلية أن تشتري لهن السلعة بالتقسيط مع زيادة 25% أو نحو ذلك تصرفها على أولاد البيت. هل هذه النسبة أو المكسب ربا؟ إذا كانت تذهب تشتري السلعة بنفسها وتنقلها وتحوزها وليست أنها تعطيها النقود لتشتري ثم تقسط، تكون قرض في الحالة دي، لكن إذا كانت تشتري السلعة بنفسها وتقبضها وتنقلها وتضيف بعد ذلك هذه الزيادة فهذه مرابحة جائزة وبيع حلال إن شاء الله. نعم من تنقلها من المحل بس أثناء النقل على ضمانها لازم تدخل في الضمان. العبرة بالضمان، الخراج بالضمان، الربح لازم تدخل في ضمانها بحيث لو اتكسرت في السكة، لو حصلت لها حادثة، العربية اتقلبت، تبقى من ضمانها، يبقى السلعة دي من ضمانها. لا لازم اللي هيربح لازم يدخل في ضمان ولو ساعتين. لا مش ليس هناك هرج من الاتفاق على ان تربحني في هذه السلعة نسبة معينة من رأس المال. فايدتها ان هو اذا وقع اختلاف لو طلعت انها شرياها بغير كده تخسر.